بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. وتكلمنا بالأمس عن هذا الحديث، وقلنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون مع الآيات ويأتون أمر الله عز وجل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهذه آفة الأمة، يعني هذه الأمة لا خير لها إلا في هذا الدين، لا يصلحها إلا هذا الدين الإسلام، ولا يصلحها أيضا إلا أن تأخذه بقوة، وكلما تمسكت فيه بقوة كلما عزها الله عز وجل، وكلما رفع الله شأنها. وقليل من المخالفة لهذه الأمة يؤدي إلى ضياع لهذه الأمة، يعني كلما وقعت مخالفات وقصور في أخذ هذا الدين بقوة، كلما وقع لهذه الأمة من النكبات ما الله به عليه. ويكفينا شاهدا واحدا، وهو لما خرج الجيش المنصور، جيش الصحابة، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موعودون بالنصر وبالتمكين وبالعلو، فبمخالفة واحدة وبمعصية ربما قد تكون عن غير قصد، هزم المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه وكسرت ثنيته ووقع ما وقع. إذن هذه الأمة لا تعز إلا بطاعة، قال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا نهزم وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو من عند أنفسكم. ولذلك الإنسان يحذر مكر الله به، لأن هذا الدين عزيز أعزك الله به. ولذلك من ضمن المواقف العجيبة أن رجل قال للإمام أحمد: جزاك الله خيرا عن الإسلام. فبكى الإمام أحمد قال: من أنا؟ بل جزى الله الإسلام عني أنا خير، من أكون أنا؟ لولا الإسلام ما كن لا أحمد ولا أحد يساوي شيء، فأنت بغير الإسلام لا شيء. ولذلك هذه الأمة كانت تعيش مع الإسلام على أنه إسلام، حضور نفسه تنزع من القلب تزال. ولذلك هذا الموقف الذي وقع لأبي طلحة وقع لكثير من الصحابة، وقع للصديق رضي الله عنه، الصديق وهو على فراش الموت، يعني قبل أن يموت، أتى بعمر وقال: يا عمر، أنتم أعطيتموني من بيت مال المسلمين راتب قدره كيت وكيت. طبعا الصديق في اليوم التالي من الخلافة خرج إلى السوق، لأنه كان رجل تاجر وكان له أموال ينميها، فخرج إلى السوق فقيل: ألينا يا خليفة رسول الله؟ قال: أسعى لأولادي. قالوا: إذا ضيعت الأمة، تفرغ لنا ونعطيك راتبا، ما كان وقتها في بيت مال ولا هذه الأشياء، نعطيك راتب من الأموال الموجودة للمسلمين. فرأى أبو بكر أن هذا الأمر أوجب، واحد أمير المؤمنين أو خليفة وعمال مشغول راح يتاجر في الأسواق، ضاعت الرعية ففرغوا. فلما كان على فراش الموت قال عمر: قد أعطيتموني من بيت المال كذا وكذا، وأرضي أو سهم الذي بخيبر رد إلى بيت المسلمين، وهي أوقع وأعظم مما أخذ. فخرج منها الصديق أيضا كفاف لا له ولا عنه. نفس القضية عمر لما قرأ هذه الآية تذكر مما تحبون، كان عنده قطعة أرض أحب أمواله قربه وتصدق بها. ابنه ابن عمر كان له جارية رومية كان يحبها جدا، كانت من أحب النساء إليه، فلما يعني وجد أن لها شعبة في قلبه اعتقها. ويجوز للمعتق أن يتزوج، ولكن خاف ابن عمر أن تكون رد أو يكون رد في هبة، فلما اعتقها زوجها مولاه ناف، وكان له وجد في قلبي له، ولكن استطاع أن يتغلب على نفسه ويقرب لله عز وجل. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا يصلحه ولا يعدله ولا يقومه إلا الإسلام. وذلك يقول نحن ننظر لجنس العجم بيختلفوا عن العرب تماما. يعني الجنس العربي لو فتح له الباب تجد شهوات ملذات، يعني الفاسد منا لا يضارع الظفر كافر. نجد مثلا في أوروبا في أمريكا وغيره الكفار يوم السبت والأحد سكر وزنا وعربدة وفساد عظيم، يوم الاثنين العمل من 6 صباحا ربما ل 12 بالليل وشغل وإنتاج وعمل وجد. هم عندهم ممكن ازدواجية، المسلم ما يعرفش، إن عصى الله عز وجل انغمس في الشهوات إلى المشاش، بل ربما تراه لا دين ولا دنيا. يستحيل. إذن لا يصلحنا إلا الدين، لأن هذا الجنس جنسنا هذا متفلت. وذلك لما ذهب المغيرة بن شعبة إلى كسرى وبدأ كسرى يناقش، طبعا هو لما يعني وقفوا على شاطئ دجلة والفرس على الشاطئ الآخر، فحصلت مراسلات. عجبا لكم يا عرب، أنتم أمة همجية، يعني كيف يعني تجرأتم مجرد تجرؤ أنكم تنظروا إلينا إلى فارس، فأرسلوا منكم رجلا لبيبا نكلمه ونشوف إيه اللي حصل لكم. فقال المغيرة أنا لها رضي الله عنه، كان المغيرة ده هي من دواهي العرب، أنا. فعبر إليه وذهب دخل، فلما دخل طبعا رستم كان في أبهة الملك، هو كان قائد العام لكسرى، أبهة الملك والسلطان، فدخل المغيرة وراح جالس بجواري، فنفر رستم ونفرت فارس، فقال ما نفرتكم؟ ما زادني جلوسي بجواري ولا نقص هو من جلوسي معه. يعني ما هذا الناخرة الجاهلية هذه؟ بدأ يتكلم معه، قال له يعني ما الذي جرأك؟ أنتم أمة همج تأكلون الجعلان والضبابة، ويعني ما الذي جرأكم عليهم؟ فقال كنا كما قلت وأسوأ، كنا أسوأ أمة، فأرسل الله إلينا رسولا منا فعلمنا ودل على الله عز وجل، ثم أخبرنا أن لنا جنة إن أطعنا الله عز وجل، ومما أطعمنا طعمة شجرة بلغنا أنها تنبت بأرضكم فجئنا لنقتلعها ونأكل منها. فالشاهدون أن المسلم لا عز له إلا بالدين، بلا دين تراه ذليل منكسر حقير لا قيمة له. ولذلك أخوانا يعني بنرى أحداث التاريخ تعيد نفسها، شوية الأندلس بتنزل وبتطلع، وشوية أوروبا، وشوية معرفش إفريقيا، وشوية الشام، كله. وبعدين بعد كل هجم من السقوط بنرى الأمة مظاهرات وانفعالات، وبعدين إيه خبت، والذي تليها والذي يليها إلى لماذا؟ لأن الأمة ما ضبطت بدين. الدين يسلي النفس في حلوه ومره، وليس في الدين مر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، في جميع الحالة. فكون أبو طلحة يصبر على إخراج هذا الشيء الذي هو من أحب الأشياء إلى قلبي دل على أن نفسه سمت وأن نفسه علت. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يا معشر النساء. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم إذن لها. فأذن لها، قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قوله حدثنا ابن أبي مريم، من هو؟ سعيد ابن أبي مريم. قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو غندر. قال أخبرني زيد وهو زيد. قال عن عياض وهو ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة. وعظ الناس وأمرهم بالصدقة. وطبعا يا أخوانا يعني دايما ثمار الموعظة دلالتها الفعل وليس اقشعار البدن وانفراج القلب، لأن بعض الناس بيتأثر بالموعظة ولكن تأثر يعني لحظ النفس، يعني موعظة جميلة، الخطيب كان صوته حلو، مش عارف ايه الكلام ده، لكن الموعظة لابد ان تثمر وتؤدي بك الى عمل. وديك المواعظ لا تستعمل الا من اجل العمل، لكن ان تبقى حياتنا كلها مواعظ بلا عمل لا. زي كان من هدي السلف يقولنا تقليل المواعظ. قيل لابن مسعود ما لك لا تحدثنا تعظنا، كان في يعني مرة في الاسبوع، فقال اخشى ان امل لكم. فالانسان اذا الف المواعظ ربما لا يتأثر بها جدا. يعني مثلا ممكن انت مثلا تسمع خطبة مرة أو محاضرة مرة فيها مواعظ تتأثر جدا جدا وربما تختلف أضلاعه، في المرة الثانية يقل التأثر، الثالثة يقل، وربما تسمعها وتتعجب يعني لما هؤلاء يبكون ويتأثروا، لأن هذه المواعظ كالصوت الكرباج الهدف منه أنها تنشطك للعمل، فإن عملت أثمرت الموعظة، ولكن لو لم تعمل فالكرباج من كثرة الضرب الجلد بينمل، لا يشعر الإنسان بوقع الصوت أبدا. وذلك الإنسان لا يستعمل المواعظ إلا من أجل العمل، سمع موضع لا بد أن ينفذ، يبقى هذه ثمارها. فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وجاز للعالم أن يعظ النساء عند الضرورة، تخصيص للنساء عند الضرورة، لكن إن خشي الفتنة فلا. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وطبعا هذه موعظة بليغة لما تعلم المرأة أن غالب جنسها في النار لكثرة ما يتعلق بقلبها من الدنيا، لا شك أن هذا يؤثر فيهن جدا جدا جدا، لأن غالب النساء يعني ممن يجر وممن يتعلق بالدنيا. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ ما هو الأسباب؟ طبعا الأسباب كثيرة، ولكن صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأسباب، منها تكثرن اللعن، أن المرأة يعني كثيرة الجحود، كثيرة الجحود، وخاصة في حق الزوج أو في حق بني جنسها، فممكن تتقلب وتجحد. وتكفرن العشير، والعشير العشرة، كفران العشير وهو قريب من كفران النعمة، لأن العشرة أنك تعيش مع إنسان فترة من الزمان ثم لخطأ ما أو لسبب ما تجفوه أو تهجره، هذا يدل على أن المعدن خسيس، لأن الإنسان اللي معدنه طيب لا يغدر ولا يقلب على صاحبه أو صديقه مهما وقع، وذلك الحب بيغطي وبيستر، وذلك حب المصلحة هو الذي يظهر ويظهر عفن في القلب، يتقلب ويتغير لأتفه الأسباب. لكن بينك وبين أخي لك أو بين زوج وزوجة في معاشرة عشرة بالمعروف وبالإحسان، فرأت منه شيئا أو أشياء لابد أن تنظر وتقارن بين ما له من سابق فضل وبين ما وقع له من إساءة. وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ونقصان عقل المرأة هو أمر يعني ممكن نقول إيه جبلي شرعي أيضا، لأن المرأة سقط عنها كثير من التكاليف، ولأن فعلا عقل فيه نقص، وليس مع معنى العقل اللي هو قدر الذكاء، لأن العقل يا إخواني يتكون من أشياء كثيرة جدا، وموطن العقل القلب، لأن العقل قسمان، قسم يكون عبارة عن معلومات أو تجميع للمعلومات، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء والكبار والصغار. أنت لما تيجي طفل عمره 5 سنوات ممكن يكون أحفظ للقرآن من اللي عمره 20-30 سنة وعاء يحفظ. فالمرأة والرجل يشتركان في هذا، ولكن تدبير الأمر وإنزال هذا هذه المعلومات التي وقعت في رأسها أو في قلبها منازلها هي نصف الرجل. زيك منعت من الأمور الحكيمة، لأن المرأة ما عندها حكمة، الحكمة عندها مشطورة نصف. زيك منعت من الأمور العظيمة كالولاية، يعني لا تكون المرأة والية بأي حال من الأحوال، والقضاء إلى غيرها من الأشياء. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ملكت فارس قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كذلك عموم الولاية للمرأة، يعني المرأة ليس لها ولاية ولا كلمة. ولذلك جعل الله عز وجل من أيضا من نقصان عقلها أن القوامة في البيت لمن؟ للمرأة. للرجل متأكد؟ متأكد؟ هو المفروض كده طبعا أن تكون للرجل، لكن هو للأسف الغالب. ولذلك بيوت المسلمين خاربة، يعني الآن من الذي يربي، من الذي يدير البيت، من الرجل ما له كلمة، هو دايبة لازم ينفذ. طب يا ستي ده أنا ما أنا بستشيرك أهو، أنا مش بستشيرك، بقولك هنعمل كيت وكيت، نعلم البنات نعلم البنات، ندخلهم الجامعة ندخلهم الجامعة، نعمل كله ماشي. لأنك أنت هتقول لا، أنا القوامة مجرد صورية. زي بالضبط أذكر في زمن المماليك كان الحكم للمماليك، الحاكم الفعلي اللي هو السلطان المملوكي، والخليفة كان بركة، رجل مبارك كده يحط اسمه على الفلوس ويدعو له على المنبر، لا وظيفة ولا استشارة ولا أي شيء إطلاق، إلا مجرد البركة بس. ونفس قدرة الراجل في البيت بركة، اللي بيدور المنزل هي الأخت في الله، وهتقول له اعمل وروح وتعالى، هو مجرد بس إيه يعني، هو ممكن ينفر نفرة، ولكن الأمر في النهاية والمرد في النهاية إيه؟ لست البيت. طبعا هذا يندر في الرجال إنه ما مثلا يغير الأمر طبعا، لأن التغيير عاوز انقلاب، والانقلاب في ثورة، والثورة قد تؤدي إلى حكم بالإعدام، فلذلك الحال تغير. فهنا القضية بقى نقصان العقل جبلي فطري، وفي نفس الوقت برضو شرعي. لكن مثلا بيّن في هذا فقال بالنسبة لنقصان عقلها شهادة الرجل أو المرأة، المرأتان برجل، شهادة الرجل بمرأتين، وأنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، يبقى ده نقص في إيه؟ في الدين. فما رأيت من نقصات عقل ودين، رغم نقص العقل ونقص الدين إلا أن فيها قوة عجيبة جدا. يعني انظر، ممكن امرأة يعني تذهب لب وعقل أحزم رجل على ظهر الأرض، خليه مش يكلم نفسه، يعني بس مجرد حوار بسيط جدا. قال أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن يا معشر النساء، ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب يا نبي. فقال أي الزيانب، يعني من من الزيانب، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفسر. وفي بعض الروايات أنها حذرت بلال أن يخبر بها. فقال أي الزيانب، فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم إذنوا لها. ودل على أن المرأة يجوز أن تكلم الرجل، والرجل يكلم المرأة، ولكن في المسائل المهمات إذا أمن أو أمنت الفتنة. يعني مثلا تكون ممكن المرأة أمنة للفتنة لكن الرجل لا يأمن، يعني ممكن بعض النساء بتتكلم بلغات لا كده فرنساوي على عربي على مش عارف إيه، هذه قد يعني تزيغ القلوب. فإذا لم يؤمن الفتنة وجب من الطرفين، يعني المرأة لو شعرت من الرجل تكسر في الكلام يعني لا تكلم، تقطع المكالمة. ولو العكس الرجل لمس من المرأة التكسر فلابد أن يقطع الكلام معه. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، كان عندي ذهب لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. طبعا هي فهمت من الحوار بأن طبعا أن الصدقات هذه لا تجوز لمن يعني في حوزتك، هو زوجها ولدها، كانت تصدقت على نفسها. طبعا نعم هذا في الزكوات، يعني الزكاة لا تجوز من يلزمه الزكاة أو من يلزمه النفق، ولكن معلوم أن الذي ينفق على المرأة إيه؟ الرجل وليس العكس. ولذلك من تمام القوامة أن الرجل هو الذي ينفق وأن المرأة لا تنفق ولا تشارك. وذلك أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة ومن أسباب سقوط القوامة، هو من أسباب سقوط القوامة أن المرأة تنفق أو تشارك في النفقة، وهذا من عظيم البلاء. فقوامة الرجل هي الإنفاق الكلي على المرأة وأن يقوم على شؤونه. طبعا مش معنى الإنفاق الكلي أنها إيه يعني تقوله لا ما يعني شروط بقى وتعيش عيشة كذا وكذا، لا، سقوط القوامة هو الحد الذي يقدر باستطاعته أن يقيم به بيت، لأن كثير من النساء لها درجة معينة من النفقة، إن قلت يبقى زوجي ما بينفق. يعني حدود الإنفاق الإطعام وأي طعام والكسوة وأي كسوة والمسكن، ما زاد على هذا فضل. فضل أنا بعض كثير من النسوة يشتكي إنه جوزي ما بيصرفش عليه. طب إيه هو نوع الإنفاق؟ تلاقي بقى إيه يعني زائد عن الحد الذي شرع الله عز وجل، ولينفق كل من ساعته على قدر استطاعته. فيجوز، لا يجوز طبعا أن المرأة، أقصد بالنسبة لمن له ولاية، لا يجوز أن يعطي من الزكاة. لكن المرأة لأن ليس لها، ليس للمرأة أنها تنفق، فجاز لها أن تزكي من الزكاة لو عندها أصول، امرأة غنية وعندها مال وأصول، جاز لها أن تنفق على زوجها. وطبعا يقل في النساء هذا، أن المرأة يكون عندها أصول وتنفق على الزوج ولا تسلب منه القوامة، قل أن غالبا المرأة لا تدلي على الزوج إلا بثلاثة أمور، إما بجمال وإما بمال وإما بإيه، بحسب لو ليها أسرة وعيلة ومش عارف كده، ده طبعا بتكسر أنف الرجل بالثلاث هذه الثلاث أشياء. ولا يعني أقصد الإنسان إذا بحث عن الأربع، الدين والمال والجمال، لا حرج، لأن الدين يضبط كل هذا. لكن لو وقع خلل في الدين لا يصلح لجمال ولا يصلح لمال ولا يصلح حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، يبقى جزل أن تتصدق على زوجها، وكذلك أيضا من الزكاة تعطيه إذا احتاج إلى هذا، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليه، بخلاف العكس فالرجل جاز أن يتصدق على امرأته، وجاز أيضا ولا يجوز له أن يعطيها من إيه من الزكاة، لكن يجوز الإيه الصدق، أن الرجل يتصدق على امرأته بشيء زايد. وإن كان بعض العلماء كره هذا لأنه هو مجرد كان يعطي لنفسه، لأن الزوج مرتبط تماما بالعطية إلى امرأته، فبالتالي إن أعطاها شيئا كأنه أعطاه لنفسه، ولكن إن المرأة أراد أن تستأثر بشيء لنفسها جاز له أن يتصدق عليه. قال باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار ابن دينار قال سمعت سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. تكلمنا بالأمس وقلنا بأن الأصول ليس فيها زكوات، بمعنى الأصل واحد بنى عمارة للسكنة ليس فيها في أصلها إنما من الناتج، واحد فعل مصنع، واحد أنشأ مصنع، على المصنع ليس زكاة لكن الناتج، وهكذا. فالأصول ليس فيها زكاة إنما ما نتج من إيه من الأصل. فقال ليس على المسلم في فرسه صدق، الفرس ليس فيه زكاة لأن هذا يركب ويسير إلى غيره. فإنسان عنده سيارة ليس فيها زكاة، سيارة خاصة به، طب لو عنده أكثر من واحدة إذا كان أيضا للاستعمال ليس فيها زكاة. وضعت الصورة. طب أديكم مثال، واحد عنده 10 سيارات السيارة باتنين مليون جنيه ويستعملها في المواصلات يلزموا فيها زكاة؟ ها؟ يلزموا؟ أنا بقول بيستعملها، عنده مكون أسرة من 10 أفراد ورايح جاي بيها، يلزموا؟ ليس فيها زكاة، ليس فيها إيه؟ زكاة، إلا إذا استعملها عروض للبيع يبقى يلزمها في الأصول، عمل وناتج يبقى يلزمه في الناتج إيه؟ وضعت الصورة هذه؟ يبقى مجرد المال الذي يستعمل كأصول في تجارات عليه كله، إن هو أصل ثابت، والناتج يبقى على الإيه؟ على الناتج. استعمال شخصي لا يلزمه شيء خالص. واحد ساكن في عمارة 20 دور، 20 دور عمارة له، ومش ساكن فيها إلا هو بس، طبعا ولا شك يأثم إن لابد إيه يوسع المسلمين، هذا نوع تاني خالص. لكن أتكلم هل يلزمه زكاة؟ عمارة 20 دور أو واحد، ها لا يلزمه، هذا بيته، أصل بيته. واحد عنده 40 فدان وبنى في نص 40 فدان قصر وعمل سور حوالين 40 فدان، يلزمه فيه زكاة؟ ها لا يلزمه زكاة. واضح؟ نفس القضية مثلا في غير الذهب والفض، واحد أو امرأة عندها عقد ماس زي ما بنسمع كده أرقام غريبة يعني بعشرة مليون مثلا، عقد بعشرة مليون يلزمه فيه زكاة؟ لا يلزمه زكاة، لأن هذا حلي. بينما لو معاها 100 جرام ذهب يلزمه ايه؟ زكاة. الأمور دي مهمة جدا لأن في ضابط شرعي، لأن بالعقل هتلاقي نفسك جننت، 10 مليون ما فيه زكاة وبعشرة طلاب فيه زكاة؟ أقول لك نعم، لأن هذا شرع. فهنا ليس عن الفرس صدقة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. طيب الفرس معروف، والغلام بقى هو عبد يبيع ويشتري، لأن العبد له ثمن، لكن طالما أنه مستعمل للخدمة فليس عليه إيه زكاة. لو واحد جاب 20 عبد يتاجر فيه يبقى يلزمه فيهم إيه زكوات، لأن العبد زمان كان له قيمة ثمن. قال باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن خثيم بن عراق قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. يبقى برضو انتقلنا هنا ليس على المسلم في عبده صدقة كما ساق الحديث في الأول، يبقى لا يلزم في العبد أن يعطي فيه زكاة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن خثيم بن عراك قال حدثني أبي عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه لو عراك بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحويل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. يبقى يلزمه في هذه الأصول لا المقصود بها الزكوات، لكن طبعا باب الصدقات مفتوح، الإنسان يتصدق ويجود بالقليل وبالكثير. أنا كنت طبعا النهاردة كنت أريد أن احنا نلخص كل الزكوات بالقيمة. طيب يبقى غدا إن شاء الله الإخوة يجود وكل أخ يأخذ ملزمة خاصة بالقيمة، وإن شاء الله نشرحها على السبورة إن أحيانا الله غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي